وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى